لم يذكر اسمه، فهمتم؟ كذلك الرجل الذي قتل نفسه بما ما الذي قتل نفسه في غزوة، قيل قزمان وقيل في خيبر وقيل في غزوة أخرى، فهمت؟ طيب، ثم قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذه الجملة أخذ على المؤلف فيها، واعتقد بعضهم أنه من أهل الإرجاء، لأن هذه الجملة فيها إجمال، فيها إجمال، فقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب هذا فيه إجمال في الواقع، ولا ما فيه إجمال؟ فيه إجمال. لماذا؟ لأنه قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، بذنب هذا على ظاهره يقتضي أنه لو كان مشركا ويفعل ما هو شرك لا يكفر، ولكن هل مراد المؤلف ذلك؟ هذا ليس بمراد، بل حتى المرجئة على التحقيق لا يقولون أن من فعل أفعال الشرك مؤمن، لا يقولون، يعني من صرف العبادة لغير الله بالسجود لغير الله والذبح لغير الله والطواف بغير بيت الله وغير ذلك مما هو من حق الله وحده لا يقولون أنه مؤمن، يعني حتى المرجئة، فضلا عن أهل السنة. فقوله ولا نكفر أحد من القبلة بذنب هذا فيه شيء من الإجمال، ولكن هل هو مأخذ عليه؟ ها؟ ليس بمأخذ عليه، لأن مراده غير ما يذهب إليه بعض الناس. فقوله لا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، الصحيح أنه يكفر أم لا؟ يكفر ببعض الذنوب، صحيح؟ يكفر ببعض الذنوب، مثل إيش؟ الشرك، أو ما يقتضي الردة كسب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسب خاصة الصحابة، وكذلك ما يفعله مثلا إذا سجد لصنم أو ألقى بالمصحف في القاذورات ونحو ذلك مما يقتضي الردة، فإنه يكفر بذلك. لكن يبقى مسألة التكفير، التكفير بالأعيان أو التكفير على سبيل الإطلاق والتكفير على سبيل التعيين. فالعلماء إذا حكموا على أحد بالكفر وقالوا إيش؟ وقالوا إن هذا يكفر أو إنه يكفر صاحبه بذلك، يبقى إنزال هذا الحكم على هذا المعين بعينه، ينبغي إيش؟ أن تتوفر الشروط وأن تنتفي الموانع، فليس كل من قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر يكفر به، صحيح؟ لا يلزم منه. حتى الاعتقاد كذلك، الصحيح حتى الاعتقاد لو اعتقد ما هو كفر هل يلزم منه أن يموت على الكفر؟ أجيبوا جماعة، هذا سؤال خطير. نستدل بحديث أبي هريرة في الرجل الذي أسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه فقال احرقوني إذا مت واسحقوني واذروني في الريح، فلئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا ما عذب به أحدا من العالمين. فهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما إنه شك في قدرة الله، ولا نستطيع أن نحرف الحديث تحريفا فاضحا صحيح كما ذهب بعض الناس يقول لك إن هذا لم يشك في قدرة الله، إنه شك لأنه قال لئن قدر علي ربي، لكن خوفه هو الذي دفعه إلى ذلك. ومع هذا لما أمر الله البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه وبعثه الله تعالى كاملا بشحمه ولحمه، قال ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك وأنت أعلم، فغفر الله له بذلك. الأفعال سجد، هذا في الاعتقاد، في الأفعال سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم سجود التعظيم ولم يكفره. الأقوال في قول الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، فهمت؟ فهناك خطأ وهناك إكراه وهناك جهل وهناك عدم قصد، هذه كلها من الموانع التي تجعله إيش؟ لا يكفر. يعني احنا الآن نقرر هذا، لكن لا نذهب إلى ما ذهبت إليه المرجئة أن الكفر مقصور على أي شيء، أن الكفر مقصور على الجحود فقط والإنكار، ليس بصحيح هذا. هل هذا صحيح؟ لا. ولذلك ابن القيم رحمه الله تكلم في مدارج السالكين عن أنواع الكفر فقال هي أنواع أربعة أو خمسة، صحيح؟ أولا كفر الجهل، الجهل كيف؟ كفر الجهل. يرى الناس تفكيره يرى لابد من هذا. بل كفروا بما لم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وهنا كفر إيش؟ كفر الجحود. كيف كفر الجحود؟ ككفر فرعون، يعني أن يقر في قرارة نفسه لكن لا يريد أن يعترف بلسانه، وأن تنقاد جوارحه أيضا لاتباع الرسل. ففرعون وقومه قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب هذا كفر إيش؟ كفر جحود. كذلك منه قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون، وهو الإقرار بالقلب ولكنه لا يعترف بلسانه ولا يتبع بأركانه. هناك نوع ثالث وهو كفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس، إلا فإنه لم ينكر أمر الله لكنه أبى واستكبر هذا أيضا ككفر الأمة الغضبية، فإنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكفر أبي طالب من هذا أم لا من هذا القسم؟ إباء واستكبار، لأنه أخذته حمية الجاهلية، حمية الجاهلية والحمية لملته. طيب النوع الرابع كفر الإعراض. كيف كفر الإعراض؟ أن يعرض تماما عن السماع، عن سماع الآيات. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. هنالك أيضا كفر الشك، كفر الشك وهو أن يتردد لا يجزم لا بصدق ولا يجزم بتكذيب، هذا أيضا كفر. وهناك كفر المنافق وهو الذي لا يقر بقلبه ولكنه يفعل بجوارحه. فالكفر أنواع، وليس صحيحا أن الكفر يقتصر فيه على ماذا؟ على شيء، على الجحود. أما الأحاديث التي جاءت في بيان فضل لا إله إلا الله وأن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذا كله لا يعني أنه أضمر ولم يتلفظ، فالتلفظ شرط ولا بد منه. تلفظ بماذا؟ التلفظ بلا إله إلا الله، ثم أن لا إله الله الصحيحة كذلك التي من مقتضاها الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهمتم أم لا؟ طيب لا نكفر أحد من القبلة، أتكلم وقال ولا نخرج عن الإسلام بعمل، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. كيف لا نخرج عن الإسلام بعمل؟ لا نخرجه بالإسلام من الإسلام كيف؟ لا نخرجه من ديارة الإسلام بكبيرة، حتى ولو انتفى عن فاعلها الإيمان، كما في نفي الإيمان عن شارب الخمر وعن الزاني، فإن هذا النفي كما تقدم نفي للكمال وليس نفيا للأصل. وأما الذين كفروا بالأعمال وكفروا بالكبائر هم الخوارج، هم الخوارج. طيب قوله من أهل القبلة بذنب، هذا في الحقيقة هو الذي يوضح موقف المؤلف، لأن أهل القبلة من هم أولا؟ هم المسلمون الذين يصلون، هم المسلمون الذين يصلون إليها. فهمتم؟ ولذلك لم يقل لا نكفر أحدا بذنب، قال من أهل القبلة، هؤلاء لا يكفرون بالكبائر حتى بالقتل، ولا يخلدون في النار على الصحيح كذلك حتى ولو قتل، إلا أن القتل سبب من أسباب الخلود، نقول إنه سبب صحيح. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فوصفهم بأنهم مؤمنين، أثبت الأخوة الإيمانية لهم مع القتال والاقتتال. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فالقتل سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، ولكن في القرآن وصف المقتتلين بأنهم مؤمنون. إذن كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول الكفر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة هو كفر العمل وليس كفر الاعتقاد. وهكذا إذا جاءت النصوص تتوعد بالكفر لأهل الإيمان فإن المراد بذلك كفر إيش؟ كفر العمل، هذا هو الأصل. كقولي عليه الصلاة والسلام اثنان في أمتي هم بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. فالمراد بالكفر هنا كفر العمل وليس كفر الاعتقاد. طيب وقد خالف في ذلك طائفتان. أما الخوارج فقد عرفتم أن فاعل الكبيرة عندهم محكوم عليه بالكفر في الدنيا والخلود في النار في الآخرة. والمعتزلة قالوا في فاعل الكبيرة بأنه ليس بمؤمن ولا بكافر، فإنه في منزلة بين منزلتين، وهذا باطل، لأن الله تعالى قسم عباده إلى قسمين فقال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وحكم المعتزلة على مرتكب الكبيرة بأنه خالد في النار، فاتفقت الخوارج والمعتزلة على الوعيد، لكن اختلفت فيش في التسمية، وهذا كله مخالف لنصوص الكتاب والسنة ولإجماع السلف. طبعا مسألة تارك الصلاة هذه مسألة طويلة ومختلف فيها، فابن قدامة إن أردت أن تعرف مذهبه في المسألة فقد ذكر في المغني، يعني ما قرر في المغني، أن تارك الصلاة لا يكفر، أن تارك الصلاة لا يكفر، وتكلم كلاما يشعر بأن المسألة إجماع أن تارك الصلاة لا يكفر. قال إنه لو يكفر لجرت أحكام الكفر، ولم يعلم ذلك أنه قضي به في عهد الأئمة، أن تارك الصلاة ما صلي عليه، وأنه لم يورث، وأن أحكام الإرث تنتفي وغير ذلك. فأخذ من هذا أن السلف ما أجمعوا على كفر تارك الصلاة، وهو من الحنابل الذين لم يشددوا في هذه المسألة، فهو مخالف للمذهب في الحقيقة كما ذكر ذلك في المغني. ولكن نقول بالنسبة لتارك الصلاة إن له أحوالا، ففرق بين من تركها تهاونا وكسلا وبين من تركها إباء. إذا تركها إباء واستكبارا فإنه يكفر بالإجماع، لأنه يكون من جنس الشياطين، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فيكون كفره كفر إباء واستكبار. كرجل مثلا استتيب، استتابه الإمام فقال صلي وإلا قتلناك، فقال لا يصلي. إيش نقول؟ نقول إذا قتل يقتل ردة. لماذا؟ لأنه أبى. وكذلك كثير من الناس ممن يترك الصلاة إباء واستكبارا، هؤلاء أخطر ممن يتركونها تهاونا وكسلا. ومسألة تارك الصلاة جاءت النصوص، يعني ظاهرها أنه يكفر، كحديث جابر بن عبد الله بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة، وحديث بريدة من تركها فقد كفر. وكذلك عبد الله بن شقيق روى إجماع الصحابة، قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. طيب المسألة مختلف فيها بين السلف وليس فيها إجماع، حتى إجماع عبد الله بن شقيق الذي نقل هل هو إجماع منقطع أم ظني؟ ظني على الصحيح. لماذا؟ لأنه لو كان أولا هو إجماع سكوتي، هو إجماع سكوتي، حتى ولو كانت بعض الحروف جاءت عن الصحابة هل يلزم أنهم جميعا تكلموا بذلك؟ لا، هو نقل ذلك، نقل الذي فهمه، وربما يكون له قول عن ابن مسعود أو أبي الدرداء أو عمر، وهذا لا يلزم منه أن ينعقد به الإجماع القطعي، لأنه لو كان إجماعا قطعيا ما كان لبعض العلماء أن يقول بخلاف هذا القول. فالإمام الزهري أقرب إلى الصحابة من غيره، صحيح أم لا؟ ولا يرى أن تارك الصلاة كافر، وكذلك الشافعي وكذلك مالك وأصحابهم، هؤلاء لا يرون أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا أنه يكفر. شيخ الإسلام تيمية يرى بكفره، شيخ الإسلام تيمية كما تعرفون يرى بكفره. وكذلك ابن القيم يفصل في المسألة كما في كتابه الصلاة وحكم وحكم تاركها. فالمسألة مختلف فيها. لكن بالنسبة كما قلت لكم، مقام الوعظ شيء ومقام التقرير العلمي شيء، يعني الآن إذا أردنا أن نائض الناس ونرهبهم من ترك الصلاة نطلق هذه الأحكام، لا حرج علينا، نذكر الحديث كما هي. فإذا جاءنا شخص وقال يسأل والناس يسمعون ما حكم تارك الصلاة، نقول حكمه الكفر كما حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونسكت. لكن عند التفصيل والاستفصال والتقرير العلمي هذا قد يكون شيئا آخر. فهمتم أم لا؟ ولا ما فهمتم؟ طيب. والذين قالوا إنه ليس بكافر قالوا إن كفره من جنس الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي، من جنس الكفر العملي أما إذا يعني إذا قال قائل إنه كافر لأن كفره من جنس كفر إبليس، نقول إبليس أبى واستكبر. هل هذا أبى واستكبر؟ لا، كثير من لا يصلي لا يأبى ولا يستكبر، لا يستكبر. يعني تسأله تقول له أنت الآن مستكبر عن الصلاة، يقول لك والله الله غالب، لكن إيش تهاون وكسل الشيطان. فهو يعترف بماذا؟ يعترف بتهاونه وخطئه وتفريطه وتقصيره فيفرق. على كل حال المسألة إيش؟ المسألة خلافية، المسألة خلافية. وعلى تقدير أنه يكفر كفر مخرج عن الملة، فإنه لا بد من إقامة الحجة عليه، بمعنى أن يعلم أن ترك الصلاة إيش كفر، لا بد أن يعلم أن ترك الصلاة كفر. نعم. هم لهم فضل لكن ليس على سائر الصحابة، سيدة باعتبار الشباب في السن. نعم. ولا نقول أنهم سيداء المسلمين، لا، سيدة شباب أهل الجنة، الشباب. إيه خير أهلك صحيح في الدين، ولكن كذلك في القوة والمتانة و حسن السياسة والعلم المشهود له به، هذا يعرفها أبو بكر وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نستبشر، نستبشر. العرق مثلا، عرق المؤمن إذا رؤية في عند الاحتضار، يذكر هذا على سبيل الرجاء فقط، أما الجزم فلا. يعني مثلا حتى الرؤى، لو أنه رأى شخصا فرآه في الجنة وهو غير مشهود له ومقطوع له في الأدلة السمعية، رأى بعض المشايخ أو العلماء أو العباد أو الذين ما الشهداء مثلا من المعاصرين أو من السابقين، فهذا وارد عن السلف، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. هل هذا يعني أننا نشهد له بالجنة؟ لا يعني أننا نجزم بذلك، لكن نستبشر، يجوز أن نحدث بهذا، ولكن لا يكون حكما شرعيا مجزوما به. يحدث بهذا يقول نعم رأيناه، وهذا مما يستبشر به، نرجو له ذلك كله. ففرق بين مقام الرجاء له، الرجاء، ومقام إيش؟ مقام الجزم له والشهادة، هذا لابد من بيانه. آمين. وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عما قرره الموفق رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد في قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. تكلمنا على هذا، ما في مناقشة، قلنا إن هذا فيه شيء من الإجمال، ولكن الحقيقة قوله صواب، لأنه لما قال من أهل القبلة يعني بذلك من المصلين. وتكلمنا أن أهل السنة لا يكفرون بالذنوب بخلاف ولو كانت كبائر، بخلاف الخوارج والمعتزلة. فالخوارج حكموا على مرتكب الكبيرة في الدنيا بالكفر، وحكموا عليه في الآخرة بالخلود في النار. والمعتزلة كما قلنا أنهم حكموا على مرتكب الكبيرة في الدنيا بأنه في منزلة بين منزلتين، ليس بمؤمن ولا بكافر، وأما في الآخرة فإنهم ذهبوا إلى ما ذهبت إليه الخوارج من الحكم عليه بماذا؟ بالخلود في النار. تكلمنا أيضا عن مسألة ترك الفرائض، ولكننا لم نلها يعني ما أشبعناها بسطا وشرحا. مسألة الفرائض خاصة الفرائض الخمسة، يعني الأركان الخمسة، بالنسبة لترك الصلاة اختلف الناس على الصحيح في مسألة ترك الصلاة، وليست المسألة إجماعا. فالذي ذكرناه المرة الماضية أن مالك والشافعي والزهري قبلهما يرون بأن تارك الصلاة ليس بكافر، والإمام أحمد يرى بكفره، ورويت أحاديث أو صحت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفر تارك الصلاة، كحديث جابر بين الشرك والكفر، بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة، وهذا خرجه مسلم. وكذلك حديث بريدة من تركها فقد كفر. ولكن هنا ينبغي التنبيه على مسألة، أن قلنا الآن أن شرح اللمعة يعني أنه يغلب على شرح التقعيد والتأصيل أكثر منه البسط والشرح. نقول بالنسبة لمن قال بغير بعدم كفر تارك الصلاة، إذا كان قوله مبنيا على أن الصلاة عمل وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، فإن هذا قوله قول قول أهل البدع وقول المرجئة، لأن المرجئة فصلوا الأعمال عن مسمى الإيمان، وهذا قول حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وطائفة من مرجئة الفقهاء. يعني إذا قال قائل هل تارك الصلاة إذا قلنا إنه ليس بكافر، هل من قال بأن تارك الصلاة ليس بكافر قول محدث ومبتدع ومرجئ أم لا؟ إيش نقول؟ نقول إذا كان قوله مبنيا على أن الصلاة عمل وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان فهذا قوله قول المرجئة. أما إذا قال بأن تارك الصلاة لا يكفر لأن الأدلة ليس فيها ظهور الكفر الصريح والنصوص تحمل على الكفر العملي، فهذا قوله ليس من قول المرجئة، بل قوله يوافق أصول أهل السنة. لا بد من التفريق بين مسألتين، لأن من الناس من إذا سمع شخصا لا يكفر تارك الصلاة يذهب فيصفه بأنه مرجئ، وهو ولذلك قلت لكم أن أوصافا يستعملها كثير من الناس حتى بعض طلبة العلم لا سيما الذين هم في بداية الطلب ولم يدرسوا كتب العقيدة ولا يعرفون كذلك عقائد أهل البدع وأصولهم، يذهب فيصف بعض الناس بأوصاف ويلقبهم بألقاب هو نفسه لا يدري مدلول تلك الألقاب ولا تلك الأوصاف. فليس كل من لم يكفر تارك الصلاة مرجئي، بل لا بد من الاستفصال، نسأله فنقول لماذا لا يكفر، فإذا قال لأن الصلاة عمل والأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان ماذا نقول؟ نقول هذا على أصول المرجئة. أما إذا قال إن تارك الصلاة لا يكفر لأن الأدلة ليست بصريحة في كفره والنصوص الواردة تحمل على الكفر العملي، فهذا قوله قول طائفة من السلف كالزهري ومالك والشافعي وغيرهما. هناك نقول تنقل في هذه المسألة أيضا، مسألة كفر تارك الصلاة، وهي نقول بعضها غير منضبط، بعضها غير منضبط، وبعضها عليه شيء من التعليق، عليه شيء من إيش؟ من التعليق. طيب أيوب السختياني رحمه الله يعني سئل عن ترك الصلاة فقال هو كافر، هذا قول مشهور عنه. وعبد الله بن شقيق قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. ظاهر هذا النقل أنه إجماع، ظاهر كلام عبد الله بن شقيق أنه إجماع من الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، صحيح. ولكن نقول إن هذا الإجماع ليس بإجماع قطعي ولا منضبط أيضا، لأن الإجماع القطعي هو المنضبط والإجماع السكوتي ليس بمنضبط وليس بقطعي. فظاهر كلام عبد الله بن شقيق أنه إجماع سكوتي وليس بإجماع قطعي، لأنه لو كان إجماعا قطعيا ما كان للزهري الذي هو قريب من عهد الصحابة ومالك والشافعي ليخرجوا عن إجماع الصحابة، هل كان لهؤلاء أن يخرجوا عن هذا الإجماع؟ إذا كان الإجماع منعقدا قطعيا مستفيضا أجيبه، ما كان لهم أن يخرجوا عن الإجماع. يعني يأتي شخص يقول يستدل بهذا، نقول إن هذا الاستدلال فيه شيء من النظر. أما قول من قال إن الشافعي ومالك لم يثبت عنهما ذلك فهذا ليس بصحيح، فتوارد المالكية والشافعية على هذا النقل وأنهم نقلوا عن أئمتهم عن مالك والشافعي أنهما كانا يريان بعدم كفر تارك الصلاة لا يمكن أن يكون هذا التوارد خطأ أو نسبة لهما بشيء ما قالوه أو شيء قالوه أنهم لم يقولوه. هذا أيضا في الحقيقة بعيد، فإن المالكية تواردت أن الإمام مالك لا يرى بكفر ترك الصلاة، وكذلك الشافعية تواردوا على أن تارك الصلاة، أن الشافعي يقول بعدم كفر تارك الصلاة. فهمتم؟ يعني منهم من ضعف هذه المناظرة، منهم من ضعف سندها. طيب، هذا بالنسبة لمسألة الإجماع الذي يستدل به. إسحاق بن إبراهيم رحمه الله من الحنابلة نقل الإجماع، قال إجماع السلف على أن تارك الصلاة كافر، واستدل بإجماع الصحابة الذي نقله عبد الله بن شقيق، بل حتى زاد على ذلك فقال أجمع على أن من ترك صلاة واحدة يكفر. نقول هذا أيضا غير منضبط، هذا الذي نقله غير منضبط، وذلك أن محمد بن نصر المروزي وهو أحد أصحاب الإمام أحمد، وهو معروف بضبط الخلاف الفقهي والتحقيق الخلاف، ذكر هذا القول وقال إن من أهل العلم من نقل الإجماع على ذلك، ولكن هناك من قال بغير هذا القول وقال بعدم كفر تارك الصلاة. فالذي نقل الإجماع نقول هل هو نقل منضبط وهل هو إجماع قطعي؟ لا، على أن قول إسحاق ابن إبراهيم قد يخرج على أن من ترك الصلاة صلاة واحدة على وجه الإباء، لا مجرد إخراجها عن وقتها عمدا، لأن من أبى إقامة الصلاة فإنه كافر بالإجماع. يعني مثلا لو استتابه الإمام وقال له صلي، فقال لا صلي أو أقمنا عليك الحد، فأبى ذلك، هذا يقتل ردة بإجماع السلف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا يدل على زندقته، يدل على زندقته. ففرق بين من يترك كسلا وتهاونا وبين من يتركها إباء واستكبارا. حتى استدلال إسحاق بن راهويه والإمام أحمد بإباء إبليس عن السجود لآدم، فإنه ترك السجود لآدم، قال فإذا كان إبليس قد ترك السجود لآدم سجدة واحدة حكم الله عليه بالكفر، فكيف بتارك الصلاة؟ نقول هل هذا الاستدلال يعني مستقيم على هذا المعنى أم لا؟ لماذا؟ لأن إبليس أبى واستكبر، ولذلك لو أنه لم يصلي إباء واستكبارا فإنه يكفر، بخلاف ما لو لم يأبى ولم يستكبر ولكنه تهاون وكسل فإنه لا يصل به الحد إلى ذاك، على رأي مالك والشافعي والزهري وطائفة أيضا من أهل العلم. فمحمد بن نصر المروزي حقق هذه المسألة ونقلها وضبطها، وذكر أن الإجماع الذي نقله من نقله إنما هو إجماع ذكره عبد الله بن شقيق عن الصحابة على أن هذا القول أيضا الذي ذكره عبد الله بن شقيق فيه شيء من التعليق. لماذا؟ لأن من الصحابة من يرى أن مانع الزكاة كافر كابن مسعود، فابن مسعود مشهور عنه أن مانع الزكاة كافر، فقوله لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، نقول أن هناك منهم أيضا من يرى أن ترك الزكاة إيش؟ يكفر، أن ترك الزكاة يكفر. على كل حال، مسألة شيخ الإسلام تيمية يرى بكفر تارك الصلاة، والمسألة خطيرة على تارك الصلاة، وعلى الإنسان أن يعظ الناس وأن ينصحهم وأن يرهبهم. ومسألة التكفير يجوز القول بها على وجه الإطلاق من باب الترهيب ولا بأس، فإذا سئلنا عن حكم تارك الصلاة جاز أن نقول حكمه الكفر، لكن عند الاستفصال والتقرير جاز أن نقول إن هذا قد اختلف فيه أهل العلم، لأنك بعض الأحيان في بعض الأمور قد لا يحسن أن تذكر الخلاف، قد لا يحسن أن تذكر الخلاف، لأنك ذكرك للخلاف يعد تهوينا من شأن هذه الفريضة العظيمة، يعد إيش؟ تهوينا من شأن هذه الفريضة. وجمهور السلف على أن تارك الصلاة كافر صحيح، يعني إذا جمعنا كل الأقوال المتقدمين والمتأخرين رأى أن قولهم بالكفر أقرب من قولهم إلى إيش؟ إلى عدم كفره. لكن يمكن أن نقول أيضا الجمهور لم يكفروا إذا قلنا الطائفة الأخرى كالشافعي ومالك والزهري وأبو حنيفة وجماعة أيضا من أهل العلم. طيب هذا بالنسبة لبقية الفرائض كالزكاة. الصحيح أن مانع الزكاة لا يكفر إذا منعها بخلا وشحا، أما إذا منعها إباء واستكبارا فإنه يكفر بالاتفاق. ولذلك لما سألوا الإمام مالك عن مانع الزكاة هل هو كافر، قال ليس بكافر. ولما سألوه عن الذين امتنعوا عن أداء الزكاة في عهد أبي بكر قال إنهم مرتدون. ففرق، يعني لو قال الآن كيف تقول إن تارك الزكاة ليس بكافر وقد حارب وقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مانع الزكاة، وقال والله لو قاتلنهم على عناق أو عقال كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هؤلاء ما بخلوا بها فقط، بخلوا بها امتناعا. ومسألة الامتناع لا بد أن يفهمها طالب العلم. ففيه فرق بين من لا يزكي بخلا وبين من لا يزكي امتناعا. الامتناع الممتنع يعني يريد أن يلغي شيئا من الشريعة، يريد أن يلغي شيئا من الشريعة. ولذلك حتى أهل العلم يذكرون يقولون لو أن جماعة اتفقوا على منع الشيء، منع شيء أو الامتناع عن شيء يقاتلون، لأن هذا خطير على أي شيء، على شرع الله سبحانه وتعالى. ففرق بين مجرد الترك بخلا وبين من يمتنع امتناعا على وجه الإباء أو محاولة إلغائها من الدين. وتارك الزكاة على الصحيح ليس بكافر، يعني أن الذي يتركها بخلا الصحيح أنه ليس بكافر. وأما الاستدلال بقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون، هم كافرون، نقول هذا فيه نظر، لأن الله ذكر كفرهم بالآخرة. والزكاة المراد بها هنا بالآية الذين لا يؤتون الزكاة يعني زكاة نفوسهم من الشرك. طيب بالنسبة للحج والصوم كذلك مختلف فيهما. فمن أهل العلم من يرى أن من ترك ركنا من أركان الإسلام فإنه كافر مع القدرة عليه، ولكن الصحيح أنه لا يكفر أيضا، اللهم إلا إذا امتنع. طيب هذا بالنسبة لهذه القضية وهذا المقام. ثم قال رحمه الله ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم إلى آخره. صح أحسن. قال ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. طيب هذا الحديث الذي رواه أبو داود فيه شيء من النظر ومتكلم عن سنده، ولكن بالنسبة لمعناه فهو صحيح. أما قوله ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام، هذا يذكره أهل العلم أيضا في كتب العقائد وكتب أصول الدين. يذكرون من ضمن أصول الدين وأصول العقيدة أن المسلم ينبغي عليه أن يطيع ولي أمره، ومن وله الله تبارك وتعالى أمره وإن كان هذا الولي ليس من الأبرار بل حتى ولو كان فاجرا. وقوله ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام، كان فيما سبق الناس يحجون تحت إمامهم، وكان الأمير يخرج بالناس في موسم الحج فيحج بهم. وأهل السنة تكلموا عن هذا ردا على الخوارج الذين قالوا بالخروج على ولي الأمر ومنازعته، وكذلك ردا على الروافض الذين لا يصلون مثلا الجماعة ولا الجمعة اعتقادا أن هؤلاء ليسوا بمعصومين فينتظرون إماما معصوما يصلون خلفه الجماعة والجمعة. وللتنبيه هذا الأصل من أصول الروافض أصاب طائفة من الشباب، نعم، فإن من الشباب من على هذا الأصل مع الأسف في تلقي العلوم يريدون رجلا معصوما من الأخطاء يتلقون عنه العلم، وهذا أيضا لا يصح، لأنه لا عصمة إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو المعصوم. وأما غيره فإنه ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد عليه غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله نرى الحج والجهاد ماضيا، إذن الحج كذلك من ذلك، نقول إذا قرر الأمير أو ولي الأمر مع من معه من العلماء المجتهدين أن الحج يكون في اليوم الفلاني، مثلا يكون عرفة في اليوم الفلاني ويوم العيد في اليوم الفلاني، أو أن شهر ذي الحجة دخل في اليوم الفلاني، هنا لا يجوز الخروج عليه، لأن هذا يفضي إلى الفتنة وشق العصا، فوجب الاتباع. حتى يقول الفقهاء حتى ولو تبين بعد ذلك أنهم وقفوا في غير اليوم الذي كان ينبغي أن يقفوا فيه، فوقفوا يوما بعد أو يوما قبل، فإن الله تعالى يقبل منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فهذا أخذوا منه أن الله تبارك وتعالى ما كان ليجمع الأمة على ضلاله، حتى ولو قدر أن هناك خطأ فإن الله تعالى بعفوه ورحمته وواسع فضله يقبل عباده. نضيف على الحج كذلك مسألة الصيام، كذلك نقول بالنسبة للصيام فإنه يصام مع ولي الأمر ويفطر معه، فإذا قرر أن هذا اليوم هو يوم أول يوم من رمضان أو هو آخر يوم من رمضان، إذا كان هذا قد قرر وأفتي به فإن الناس يتبعون وصومهم صحيح وصومهم شرعي، وهذا هو الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة. أما أن يأتي واحد فيخفي صيامه ويقول أنا أتبع السعودية أو أتبع كذا أو أتبع مصر أو أتبع كذا، نقول هذا كله في الحقيقة لا ينبغي، اللهم إلا إذا كان قد غاب السلطان مثل الجاليات المسلمة في البلاد الغير الإسلامية، فهذا محل خلاف، منهم من قال إنهم يتبعون أم القرى، ومنهم من قال إنهم يتبعون الهيئة المسؤولة عنهم لأنهم في حكم ولي الأمر، ومنهم من قال يتبعون أقرب بلد إسلامي، ففيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال. وعلى كل حال المسألة خلافية فيما لو كانت، لو كان الإنسان في بلاد لا ولي له فيها، أما إذا كان في بلد له فيها ولي يجب عليه أن يطيعه وأن يتبع ولا يخرج عن إجماع الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وهذا أيضا أكمل وأجمل الكلمة. والمسألة لا تحتاج أن يخرج الإنسان ويخالف ويشذ وعمله صحيح، يعني ما ينبغي أن يخاف أو يتردد، من بعض الناس يضيق صدره، نقول لا، المسألة واسعة ولله الحمد، وعليك أن يتسع صدرك فيها، ولا يجوز أن تخرج عن ما عليه عامة أو أكثر الناس. طيب بالنسبة لي قال والجهاد ماض مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، يعني لا يجعل أو لا يجعل من فجوره أيضا الخروج عليه في مخالفته في الصيام أو في الحج، وكذلك في القتال إذا دعا إليه، لأن فجوره على نفسه رحمك الله، ونحن مأمورون بطاعته فيما لم يأمر بمعصية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا الذي ذكره أهل العلم هو الأقرب وهو الأوفق للحق، وليست المسألة عواطف أو حماس، لأن هذا أجمع للكلمة وأدفع للفتن وأوفق للأدلة التي دلت على وجوب طاعتهم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في كتاب الإمارة في صحيح مسلم قال تطيعه وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، قال وإن أخذ مالي وضرب ظهري، قال وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وجعل يكررها. والرسول صلى الله عليه وسلم أبصر من سائر الناس بالعواقب، ولذلك قال وإن تأمر عليكم عبد فعليكم بالسمع والطاعة والعبد، وانظر إلى هذه الصيغة تأمر عليكم عبد، مع أن العبد في الأصل ليس بحر، ليس أهلا أن يتولى، فهذا يدل على أنه حتى ولو كان هذا الرجل ليس أهلا لها، وكثير منهم ليسوا أهلا لها، فيجب الطاعة في غير ما في غير معصية لله تعالى، فإذا أمر أحد بالمعصية فإنه لا يطاع أيا كان هذا الأمر، اللهم إلا إذا بلغ الأمر به إلى الإكراه، فهذه مسألة أخرى، فإن الله تعالى رفع الحرج عن المكره. طيب، وقوله وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، نقول كذلك صلاة الجمعة خلفهم جائزة ويصلى خلفهم ولا يتردد في ذلك، ولا يتردد في ذلك. طيب إذا قال قائل هذا بالنسبة للإمام، طيب الأئمة الذين هم ليسوا بولاة أمر وليسوا بسلاطين، لأن الإمام مراجع، الإمام هنا من هو؟ السلطة. الذين هم ليسوا بسلاطين، نقول الإمام أو نائبه. فإذا نوب السلطان شخصا على الناس وجب الصلاة خلفه، يعني جازت الصلاة خلفه ولا حرج فيها. وإن كان الأصل أن الأولى بالتقديم الأقرأ والأتقى، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فهذا هو الأولى. لكن إذا ابتلي الناس بتقديم مثل هؤلاء يصلون ولا حرج وصلاتهم صحيح. ومن هنا نأخذ خطأ بعض الناس حينما تقام جماعة ثانية في المسجد. إذا مثلا لو أننا صلينا الآن صلاة الجماعة، ثم دخلت جماعة ثانية، أو دخل رجل فوجد جماعة ثانية قد قامت في المسجد، وقد تقدم هؤلاء رجل عليه أمرات الفسق، عليه أمرات فسق، نعم، فيذهب هذا الرجل فيصلي وحده ويقول أنا لا أصلي خلف الفاسق، نقول هذا من الخطأ، بل صلاتك خلفه صحيحة ولا حرج عليك. فهمت؟ اللهم إلا إذا كان هذا الرجل معروفا بالبدعة المضللة المغلظة، فهذه مسألة أخرى. فصلت خلف أهل البدع لا يصلى خلف واحد من أهل البدع، لا سيما إذا كانت بدعته مكفرة فإنه لا يصلى خلفه، حتى لا يفتتن الناس به، وحتى لا يغتر هو بنفسه أيضا ويظن أنه على الحق. طيب، على أن هذا أيضا لا يطلق، لأن الإمام أحمد رحمه الله صلى خلف الجهمية، وعبد الله بن عباس صلى خلف الخوارج، وهؤلاء أهل بدع. فيفرق بين ما لو اضطر الإنسان اضطرارا وبين ما لو اختار اختيارا، ففرق بين المقامين، بين مقام الاختيار ومقام الاضطرار، فرق بين هذا وهذا. طيب، صلاة الجمعة كما قلنا إذن خلفهم جائزة كما قلنا. ثم قال: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم. أيضا هذا من أعظم أصول أهل السنة، فإن من أصول الاعتقاد تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، توليهم ومحبتهم وتحريم سبهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا حديث ثابت في الصحيحين. أما قوله وذكر محاسنهم، ذكر محاسنهم كذلك، فإن ذكر محاسنهم من أصول أهل السنة. والترحم عليهم، الترحم عليهم في الحقيقة لو أنه أتى بالترضي لكان أحسن، فالترضي أولى، وأهل السنة درجوا على ذلك، درجوا على الترضي على الصحابة رضي الله عنهم. نعم، وإذا قلنا رضي الله عنهم وافقنا القرآن، لأن الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى أيضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولكن إذا قلنا فلان رضي الله عنه أو هم رضي الله عنهم، هل هذا خبر أم دعاء؟ نقول هو دعاء، هو دعاء، فالدعاء لهم بالترضي أفضل. لكن لو جاء يعني ما نقول زلت لسان، لو قال إنسان رضي الله عنه ورحمه لا بأس، لكن الأصل أن الصحابة يترضى عنه. وأما غيرهم من التابعين فإنه يترحم عليه، فيقال سعيد بن جبير رحمه الله، فلان رحمه الله. لكن يجوز أيضا أن يقال رضي الله عنه، ما نقول الشافعي رضي الله عنه، أحمد رضي الله عنه، لا بأس بذلك، لا حرج. لكن الأصل أننا نترضى عن الصحابة ونترحم عن البقية. بقي أمر وهو الصلاة والسلام. الصلاة والسلام، هل يصح أن نصلي ونسلم على غير النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وشخصه؟ مثلا نقول فلان أبو بكر صلى الله عليه وسلم. ها، أذكر كنا في فصل الدراسة في التربية الإسلامية، أظن السنة الأولى والثانية في المعهد، وكان فيه اختبار شفوي، وكان الدرس في السيرة، فخرج تلميذ للامتحان فسأله الأستاذ، قال له: من أول مؤذن في الإسلام؟ فقال: بلال صلى الله عليه وسلم. فانفجر الناس، انفجر الطلبة بالضحك، قالوا: بلال صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليه، والصحيح أنه لا إنكار. يقول شيخ الإسلام تيمية: الصحيح وهو مذهب أحمد أن هذا جائز ولا بأس لكنه ليس بمشروع. وفرق بين المقامين، بين المشروع والجائز. المشروع مقام والجائز مقام. وأظن يعني تحتاج إلى شيء من الإيضاح لهذه النقطة. ليس كل جائز مشروعا. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم جاء سعد بن عبادة يسأله هل يتصدق على أمه، فأذن له في ذلك. نقول الصدق على الميت حكمها جائزة، لكن هل هي مشروعة بمعنى أننا ننادي الناس ونقول تصدق على الأموات؟ لا، اللهم إلا صدقة جارية، وهذا أيضا يتركه الحي، إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، فهمت؟ فالجائز شيء والمشروع شيء آخر. الجائز شيء، صلاة الوتر جماعة يصح جائز، لكن هل هو مشروع؟ ليس بمشروع. لا نقول للناس صلوا الوتر جماعة، لكن لو صلوا صح ولا ما صح؟ ففرق بين المقامين، بين الجائز والمشروع. هنا كذلك، لكن لا يتخذ الشرط أنه لا يتخذ شخص بعينه ليصلي عليه دائما. يعني مثلا كقول بعض الرافضة الغلاة في علي بن أبي طالب، علي عليه السلام